يقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قد يسأل سائل فيقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة سبح اسم ربك الأعلى، أي هذه السورة، في الصلوات؟ فالجواب: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الجمعة وفي العيدين وفي كثير من الأحيان وفي الركعة الأولى من ركعتي الوتر، وكان يحس أصحابه على القراءة بها أحيانا في صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما صلى بالناس العشاء وأطال فيها، قال له: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، أي في صلاة العشاء. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي في الوتر في الركعة الأولى بالأعلى وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ورفع بها صوته أي في الأخيرة وأطالها صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل فيقول: طب هل ورد عن بعض السلف أنه كان يسبح إذا قرأ في الصلاة سبح اسم ربك الأعلى قال بعدها سبحان ربي الأعلى؟ الجواب: نعم، ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح، فلقد أخرج الطبري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم يقول: سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى. قال أي الطبري رحمه الله: وهي في قراءة أبي بن كعب كذلك، وهي في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه كذلك. إذن ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يسبحون في الصلاة إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا بعدها سبحان ربي الأعلى. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. الخطاب هنا هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم أم لهذه الأمة؟ أم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته؟ ينبغي علينا أن نعلم أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فيكون خاصا به، كمثلا كقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الآيات. مثاله أيضا: وأرسلناك للناس رسولا صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن هذه الآيات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم، كقول الله جل وعلا: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الخطاب هنا يا أيها النبي موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، ولكن قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت، ولكن قال يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم. فدل هذا على أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه موجه له وللأمة أيضا. القسم الثالث: ألا يدل دليل على هذا ولا على هذا، فيكون خاصا به لفظا عاما له وللأمة حكما، كهذه الآية: سبح اسم ربك الأعلى. فالخطاب له لفظا وللعموم حكما. قال الله عز وجل: سبح، أي نزه ربك جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، أي نزه ربك جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. فإن التسبيح معناه التنزيه، إذا قلت سبحان الله يعني أنني أنزه الله جل وعلا عن كل سوء وعن كل عيب وعن كل نقص. لهذا كان من أسماء الله تعالى السلام القدوس، لأنه منزه جل وعلا عن كل عيب. نضرب مثالا على ذلك، مثلا من صفات الله عز وجل الحياة، فحياة الله جل وعلا إنها حياة كاملة لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي أي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. أما حياة الإنسان فإنها حياة مسبوقة بعدم، فالإنسان ليس أزليا وإنها ملحوقة بالفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان، أي كل من على الأرض من الإنس والجن والحيوان هالك وسيموت. ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ذات الله الواحد الأحد ذو العظمة والكبرياء ذو الإنعام والإكرام. فحياة الله تعالى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، أما حياة المخلوق، حياة المخلوقين ففيها نقص. قال الله عز وجل: كل من عليها فان. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. فسبح معناها أي نزه وعظم ومجد ربك جل وعلا. ومن أهل العلم من قال إن معنى الآية سبح اسم ربك الأعلى أي عظم ربك الأعلى الذي لا رب أعلى منه ولا أعظم منه. وقد ورد الأمر بالتسبيح في قوله تعالى: وسبحه ليلا طويلا، وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقال بعض المفسرين: معنى التسبيح هنا أي تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به، فمن ذلك تنزيهه عن اتخاذ الولد، هو القائل سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. وقال بعض المفسرين: أي تنزيه الله جل وعلا عن الشريك، تنزيهه عن كل ما لا يليق به، تنزيهه عن اتخاذ الولد، وأيضا تنزيهه عن اتخاذ الشريك أو تنزيهه عن الشريك، كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ومن العلماء من قال: سبح اسم ربك الأعلى، أي قل سبحان ربي الأعلى. ومنهم من قال: أي صل وأنت له ذاكر. ومنهم من قال: أي اخشع له عند ذكرك له سبحانه وتعالى. ومنهم من قال: أي اذكره بالتسبيح كما تذكره بالتحميد والتكبير والتهليل ونحو ذلك. وكل ذلك محتمل كما قال العلماء. فمعنى سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ربك ذاكرا اسمه، سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني سبح تسبيحا مقرونا باسم الله جل وعلا، لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان. قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وهنا قال: سبح اسم ربك الأعلى. الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فهذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. والمشركون كانوا يقرون بذلك، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وأخبر الله جل وعلا أنهم إذا سئلوا أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فهم يقرون بأن الله جل وعلا له الملك وله الخلق وله التدبير، لكن يعبدون معه غيره، وهذا من الجهل. كيف تقر بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها وتعبد معه غيره سبحانه؟ فمعنى الرب أي الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، وكل إنسان يقر بذلك يلزمه ألا يعبد إلا الله، كما قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق جدير بأن يعبد، هو الذي يستحق هذه العبادة دون غيره سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم أي لا تعبدون غيره جل وعلا. سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى من العلو، وعلو الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: إلى علو الذات وعلو الصفة. فعلو الصفة أي أن الله جل وعلا متصف بالصفات العلى. علو الصفة أي أن الله جل وعلا متصف بالصفات العلى، هو القائل سبحانه: ولله المثل الأعلى. فإن أكمل الصفات لله تعالى. وأما علو الذات أي أن الله تعالى فوق عباده مستو على عرشه. ولعلنا قد تحدثنا عن العلو تفصيلا في تفسير آية الكرسي، وقلنا إن علو الله تعالى قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فهناك أدلة كثيرة، كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث فمنها قوله عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد هنا أنها لما أقرت بأن الله جل وعلا في السماء اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بإعتاقها. فعلو الله تعالى دلت عليه السنة التقريرية كما في هذا الحديث، والقولية كقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، والفعلية كإشارته صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وقال: اللهم اشهد اللهم اشهد. كل هذه أدلة على علو الله جل وعلا، وأنه في السماء مستو على عرشه، ليس كما يقول هؤلاء بأن الله في كل مكان. نعم، هو في كل مكان بعلمه وحلمه وعلمه وحكمته وقدرته، ولكن هو بذاته في السماء سبحانه وتعالى. وهناك أدلة أخرى من السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى الفراش فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا دليل على أن الله في السماء، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وأما الإجماع فالسلف كلهم مجمعون على أن الله في السماء، ولم يقل أحد من السلف بأن الله في كل مكان. وأما العقل فبالعقل، أيهما يدل على الكمال، العلو أم السفول؟ فبالعقل، إن الذي يدل على الكمال العلو. فلو كان الله جل وعلا مساويا للمخلوقين أو أنقص من المخلوقين، وحاشاه أن يكون كذلك، حاشاه سبحانه وتعالى، ما كان له من كمال. كيف يوصف رب العالمين سبحانه وتعالى بالنقص أو بمساواة الخلق؟ لذا قال العلماء: بالعقل، إن العلو يدل على الكمال، وأما الفطرة فبالفطرة. الناس جبلوا على ذلك أنهم إذا أرادوا أن يدعوا الله جل وعلا رفعوا أيديهم إلى السماء وقالوا يا رب، فسبح اسم ربك الأعلى، أي سبح اسم ربك أو سبح ربك ذاكرا اسمه جل وعلا. فالعلو قلنا علو صفة وعلو ذات. وطبعا إذا قرأت هذه الآية في الصلاة سبح اسم ربك الأعلى، استشعر بنفسك أن الله عالم بصفاته وعالم بذاته. ولهذا كان الإنسان إذا سجد قال في سجوده سبحان ربي الأعلى، يتذكر بسفوله هو، لأنه هو الآن ينزل ويخر على الأرض. فأشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه، ومع ذلك يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام. فكان من الحكمة أن تقول في هذا الموضع سبحان ربي الأعلى، أي أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء، لأنني نزلت الآن إلى أسفل كل شيء. فتسبح الله الأعلى بصفاته والأعلى بذاته، وتشعر حينما تقول سبحان ربي الأعلى أن ربك فوق كل شيء. فإذا كنت متعاليا في نفسك فتذكر علو الله، وإذا كنت عظيما في نفسك فتذكر عظمة الله. إياك وأن تظلم، تذكر علو الله وتذكر عظمة الله. لذا ختم الله جل وعلا هذه الآية ألا وهي آية القوامة في سورة النساء بقوله إن الله كان عليا كبيرا. قال العلماء هذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. فلا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فلا تظلمن إذا كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى. الذي خلق أي أوجد من العدم، كل المخلوقات أوجدها الله من العدم. لذا قال سبحانه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، أي إن جميع ما تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي ولو اجتمع لذلك كل علماء العصر في كل العصور. سبحان الله، إنه تحدي مطلق إلى قيام الساعة مع هذه التطورات الرهيبة الهائلة. وما زال هؤلاء عاجزون أمام هذا التحدي. ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال العلامة القرطبي رحمه الله: اختار الله الذباب في الآية لأربعة أشياء أو لأربعة أمور تخصه: أولا لمهانته، ثانيا لقدارته، ثالثا لكثرته، رابعا لضعفه. يبقى لضعف الذباب ومهانة الذباب وقذارة الذباب وكثرة الذباب. وما فكر هؤلاء إلى الآن في خلق جناح ذبابة؟ قد يقولون: نحن كنا باستنساخ إنسان أو حيوان. نقول لهم: هل أتيتم بشيء من العدم؟ إنكم تأتون بالحيوان المنوي الذي خلقه الملك، والبويضة التي خلقها الملك، وتقومون بعملية التلقيح فحسب. إنكم ما أتيتم بشيء من العدم، إن الذي يخلق من العدم هو الله سبحانه وتعالى، هو القائل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. تحدي: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم قال بعدها: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وإن وقف الذباب على هذا الإله الذي يعبد من دون الله فأخذ من الطيب أو من الرائحة الذي عليه، فأخذ من الطيب أو الرائحة التي عليه، ما استطاع هذا المعبود أن يستنقذ أو أن يأخذ هذا الطيب أو هذه الرائحة من فم الذباب مرة أخرى. أإله مع الله؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس: الطالب آلهتهم التي تعبد من دون الله، والمطلوب أي الذباب. ثم قال بعدها: ما قدر الله حق قدره، أي والله ما عظموه حق عظمته، حيث جعلوا معه أصناما تعبد من دونه سبحانه وتعالى. إن الله لقوي عزيز، فهو عزيز قوي ذو انتقام، عظيم الجناب، منيع السلطان سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى. قال العلماء ومنهم العلامة عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمة أضواء البيان: والتسوية أي التقويم والتعديل، وقد خلق الله كل مخلوق مستوي على أحسن ما يتناسب لخلقته، فخلق السماوات فسواها في أقوى بناء وأعلى سمك وأشد تماسك، لا نرى فيها من تشقق ولا فتور، وزينها بالنجوم، وخلق الأرض ودحاها، وأخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، وجعلها فراشا ومهادا، وخلق الأشجار فسواها على ما تصلح له من ذوات الثمار ووقود النار وغير ذلك. ثم قال: وهذه الحيوانات في خلقتها وتسويتها آية. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف فضحت. أما الإنسان فهو في أحسن تقويم، سواه على أحسن صورة، على الصورة المتناسبة. قال تعالى في سورة الانفطار: الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى في سورة التين: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا يوجد في الخلائق شيء هو أحسن من خلقة الإنسان، رأسه فوق وقلبه في الصدر وعلى هيئة تامة. ولهذا أول من يدخل في قوله تعالى الذي خلق فسوى هو تسوية الإنسان. الذي خلق فسوى أي سوى كل شيء يسوي على الوجه الذي يكون لائقا به. فالذي يتبادر إلى الذهن أولا في قوله الذي خلق فسوى أي خلق فسوى الإنسان. لذا نقول لا تنظر إلى نعمه عليك في العالم من حولك فحسب، بل نظرك فيك يكفيك. انظر إلى اليدين والرجلين والعينين والشعر والرأس والمخ إلى غير ذلك من هذه النعم، وقل الحمد لله على هذه النعم العظيمة. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قدر فهدى أي قدر أقدارا ثم هدى الخلائق إليها سبحانه وتعالى. من ذلك أنه قدر الشقاوة على أقوام والسعادة لأقوام، ثم هدى أهل السعادة إلى عمل السعداء، وهدى أهل الشقاوة إلى عمل الشقاوة، وهدى أهل الشقاوة إلى عمل الشقاوة. فهدى المؤمنين للإيمان والرشاد، وهدى الكافرين إلى الكفر والضلال. ومن ذلك أيضا أنه سبحانه وتعالى قدر أرزاقا وهدى الخلائق إلى أسباب طلب تلك الأرزاق والحصول عليها. ومن ذلك أيضا أنه قدر العباد ذكرانا وإناثا، ثم هدى الذكر إلى إتيان الأنثى أي علمه كيف يجامع أهله إلى غير ذلك. والقول بالتعميم في هذه الآية أولى كما قال العلماء، فمعنى والذي قدر فهدى أي قدر كل شيء عز وجل، كما قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره في حاله وفي مآله وفي ذاته وفي صفاته، كل شيء له قدر محدود. فالآجال محدودة والأحوال محدودة والأجسام محدودة، وكل شيء مقدر تقديرا. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى والذي قدر فهدى. الهداية هنا تشمل الهداية الكونية والهداية الشرعية. لقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين، فهدى يشمل الهداية الشرعية والكونية، يشمل الهداية الشرعية والهداية الكونية. ثم قال الهداية الكونية أن الله هدى كل شيء لما خلق له. مثلا قال فرعون لموسى فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد كل مخلوق قد هداه الله لما يحتاج إليه. الطفل إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع يهديه الله تعالى إلى ثدي أمه فيرتضع منه أو يرضع منه. وانظر إلى أدنى الحشرات، إلى النمل مثلا، لا تصنع بيوتها إلا في مكان مرتفع على ربوة من الأرض، تخشى من السيول أن تدخل بيوتها فتفسدها. وإذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به إذا طلعت الشمس تنشره في الخارج حتى لا يتعفن، وهي قبل أن تدخر هذا الطعام أو هذه الحبوب تأكل أطراف الحبة. لماذا؟ لئلا تنبت فتفسد. هذا الشيء مشاهد ومجرب، من الذي هداها لذلك؟ إنه الله. وهذه هي هداية كونية، أي هدى ربنا جل وعلا كل مخلوق لما يحتاج إليه، النمل، الحيوانات، الطيور، البشر، هذه هي الهداية الكونية. وأما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم فهي أيضا بينها الله عز وجل، حتى الكفار قد هداهم الله، يعني بين لهم، فقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والهداية الشرعية هي المقصود من حياة بني آدم، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما أخبرنا الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا، إذا علمنا أنه هو الخالق بعد العدم وأصابنا المرض فإننا نلجأ إلى الله، لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر على أن يصحح هذا البدن، إذن ينبغي عليك أن تلجأ إلى الله وأن تعتمد عليه، ولا حرج أن تتناول ما أباح لك من الدواء، لكن مع اعتقاد أن هذا الدواء سبب من الأسباب جعله الله جل وعلا سببا. وإذا شفيت بهذا السبب فالذي شفاك هو من؟ الله، هو الذي جعل هذا الدواء سببا للشفاء، ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا للهلاك. فإذا علمنا أن الله هو الخالق فنحن نلجأ في أمورنا كلها إليه، إذا علمنا أنه هو الهادي فإننا نستهدي بهدايته بشريعته حتى نصل إلى ما أعد لنا ربنا جل وعلا من الكرامة. قال جل وعلا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذن قدر كل شيء سبحانه لعموم هذه الآية. ثم قال بعدها: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي أخرج المرعى، المرعى أي النبات الذي تأكل منه الأنعام، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. الغثاء ما جف من النبات ويبث فصارت به الريح، هذا هو الغثاء. والأحوى من الحوة، وهي السواد بعد البياض وبعد الإخضرار من شدة اليبس. قال تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إذن من الذي أخرج المرعى؟ إنه الله. ومن الذي جعل هذه المرعى غثاء أحوى؟ إنه الله. ثم قال بعدها: سنقرئك فلا تنسى، أي سنقرئك يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ونعلمه لك ونجمعه لك في قلبك فتحفظه ولا تنساه إلا إذا شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. في هذه الآية إعجاز، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، بدليل قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهو صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك حفظ هذا القرآن الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. حفظ هذا القرآن بهذا الطول الذي هو عليه الآن؟ نعم، وهذا شيء خارق للعادة، فيكون ذلك معجزا، وهذا من إعجاز القرآن. حتى تجد في هذه الأيام الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، بل الذي لا ينطق بالعربية ولا يقرأ العربية ولا ينطق بها، ويحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، وهذا مشاهد الآن، وهذا من إعجاز القرآن. تجده يتحدث مثلا بالفارسية أو بالإنجليزية أو الفرنسية أو العبرانية، ويقرأ القرآن كأنه عربي، ولا يستطيع أن يقرأ كلمة أخرى عربية خارج عن القرآن أو في خارج القرآن. وهذا إن دل فإنما يدل على إعجازه. وأيضا من الإعجاز في هذه الآية أن الله جل وعلا أخبر بأمر فوقع كما أخبر سبحانه وتعالى. يعني هذه السورة كما قلنا إنها سورة من السور المكية، وهي من أوائل ما نزل بمكة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر الله فيها أنه سيقرئه فأقرأه كما أخبر، وأنزل عليه القرآن كما وعد. فوجه الإعجاز أنه إخبار بالغيب فوقع كما أخبر به، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. هذه الآية كقوله تعالى في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه، ف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. قد يسأل سائل فيقول: هل هناك من أسباب تعين الإنسان على حفظ القرآن وعدم نسيانه؟ هل هناك من أسباب تعين الإنسان على حفظ القرآن وعدم نسيانه؟ الجواب: نعم، هناك أسباب عديدة قد ذكرها العلماء. منها مثلا: أولا، أن تتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة لهذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وقال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. وهذه الرواية رواها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يبقى أول سبب أن تتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة دوما، فالقرآن عزيز، فمن السهولة بمكان أن تجمع القرآن في قلبك، ومن السهولة بمكان أن يتفلت هذا القرآن من قلبك. لماذا؟ لأنه عزيز، يأتي بسرعة ويتفلت أيضا بسرعة، يحتاج دائما إلى المراجعة. فعليك بالمعاهدة لهذا القرآن. ثانيا، أن تتخفف من الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تزيل النعم، وإن حفظ كتاب الله جل وعلا من أعظم النعم، وذهابه وضياعه مصيبة من المصائب الكبرى. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثالثا، عليك أن تتخفف من الهموم والأحزان، وأن تتعوذ بالله من الهموم والأحزان، فإن الهموم والأحزان تذهب بالذاكرة. ولقد قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. رابعا، عليك بشكر نعم الله جل وعلا، فإن الشكر يزيد النعم. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا أنعم الله عليك بنعمة الحفظ فقل الحمد لله والشكر لله على كل هذه النعم. خامسا، أطلب من ربك جل وعلا الثبات. أطلب من ربك جل وعلا الثبات، لأن الله تعالى قادر على إذهابه بعد حفظه. هو القائل سبحانه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. طب قد يسأل سائل فيقول: هل صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن لا ينسى القرآن بعد حفظه؟ يعني هل هناك من أحاديث نذكرها إذا من الله تعالى علينا بالحفظ حتى يثبت الله جل وعلا القرآن في قلوبنا وعقولنا؟ فالجواب: الأحاديث الواردة في أفعال مخصوصة لتثبيت القرآن في الصدور من صلوات وأدعية ونحو ذلك إنها ضعيفة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تراجع ذلك فعليك بكتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله تعالى، فلقد ذكر هذه الأحاديث وحكم عليها بالضعف. فلا أعلم دليلا أو حديثا صحيحا في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنساه، فإن الأمر بيده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، ولكنه سرعان ما تذكرها صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض المستشرقين والملاحدة المجرمين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ينسى بعض الآيات. نقول لهؤلاء إنه صلى الله عليه وسلم ما نسي من القرآن إلا بعدما وقع منه بتبليغه، إلا بعدما قام بتبليغه صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن بلغ القرآن للصحابة عليهم الرضوان من رب العالمين سبحانه وتعالى، هؤلاء علمهم نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن. وبعد أن تعلموا، نعم نسي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، حتى قال بعض العلماء إنه صلى الله عليه وسلم ما استمر على هذا النسيان، بل يحصل له تذكره إما بنفسه أو بغيره، إما أن يتذكر من الله جل وعلا أو أن يذكر من غيره. فهذا النسيان ما وقع إلا بعد أن بلغه عليه الصلاة والسلام لأمته. فربما نسي النبي آية من القرآن، نعم هذا صحيح ثابت، ولكنه سرعان ما يذكرها صلى الله عليه وسلم. حتى أن البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه، باب نسيان القرآن رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل: فائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرف العباد قدرته جل وعلا، أن الله تعالى يعرفه، أن يعرف العبد قدرة ربه حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته، إنه من فضل الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ثم قال بعدها: إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي أن الله تعالى يعلم الجهر، والجهر ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعا. نكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله، وفي الختام